رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة. فنقول: الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحت على كمال شروطها فهي على ضربين. أحدهما ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح مأخوذ وحاصل من تدبر القرآن والتفكر في الآيات المتلوة، بخلاف الثاني الذي ينشأ عن التفكر في الآيات المرئية. نعم. فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسب ما بينه أهل التحقيق بالسلوك. والثاني ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها وكليها أو كليها، ويتبعه الاعتبار في القرآن. فإن كان الأول فذلك الاعتبار صحيح، وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال، لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين. وبحسب لكن لا بد أن يكون هذا الفهم مبني على فهم سلف هذه الأمة وأئمتها. ما يأتينا شخص ما نظر في كلام أهل العلم ولا في كلام سلف الأمة ولا حتى فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن، ولا جرى في تفسيره على الطرق المتبعة، ثم يأتي يفسر القرآن. الذين فسروا القرآن بعيدا عن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام وعن التابعين لهم بإحسان، الصحابة أخذوا التفسير منه وعاصروا التنزيل ونظروا في أحواله ونظروا في أسباب النزول، فهم أعرف الناس بمراد الله جل وعلا من كلامه. والتابعون أخذوا عن الصحابة كما هو معروف، فهم أعرف من غيرهم، وهكذا. ثم يأتي شخص لم يطلع على أقوال السلف ويفسر القرآن بكلام من كيسه، ثم يقول هذا فهم أوتيه وفتح فتح به عليه. الأمثلة موجودة من التفاسير التي شحنت بالضلالات والشطحات. نعم، الإنسان له عقل ويستطيع أن يفهم، لكن يفهم شيء له أصل مبني عليه. أنت لو تبي، أنت طالب علم شرعي تبي تفتح كتاب في علم لا لا لا تمت له بصلة، وتبي تشرح للناس، تأتي بكتاب فيزياء مثلا أو كتاب فلك تشرح للناس، تجيده ولا ما تجيده؟ من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب. نقول القرآن عربي ونحن عرب، صحيح أنتم عرب، لكن الشيء لها مقدمات، والعلوم لها مقدمات ينتج عنها مسبباتها ونتائجها. لو نظرنا في تفسير المهايمي مثلا، هو بعيد كل البعد عن أقاويل السلف وليس فيه شيء منها، وتفسير التستري الذي سبق النقل عنه، وتفسير طنطاوي جوهري، وغيرها من التفسير المبنية على لا على أساس متين من علم سلف الأمة وإمتها وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. الرسول وظيفته البيان عن الله، فإذا ما اعتمدنا بيانه عن ربه أننا ضللنا وأضللنا، نسأل الله العافية. نعم. وبحسب التكاليف وأحوالها لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصراط المستقيم. ولأن الاعتبار القرآني قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليل أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه. ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به لجريانه على مجاريه، والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه، فإنه كله جار على ما تقضي به العربية وما تدل عليه الأدلة الشرعية حسب ما تبين قبل. الذي لا يرجع إلى لغة العرب وإلى ما جاء عن الله في مواضع أخرى من بيان لما أجمل في مواضع، ولم يعتمد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من بيان لكلام الله وما جاء عن صحابته والتابعين لهم بإحسان، في الغالب يفسر بحقائق عرفية ما له مصدر إلا العرف، جماعة واللي حوله اللي تلقى عنهم اللغة ويتعامل معهم في خطاباتهم. فهل تفسر الحقائق الشرعية بحقائق عرفية؟ ليس على الإطلاق. ها؟ ما هو بإطلاق. إذا الحقيقة الشرعية تفسر بما جاء عن الشرع، والاصطلاحات الشرعية إنما تفسر بما جاء عن الشرع. وذكرت مثال رددته مرارا، إيش معنى المحروم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ المحروم الذي لا يسأل الناس، محروم في الاصطلاح الذي لا يسأل، فقير محتاج لكن لا يسأل الناس فيحرم من عطائهم. هذا له زكاة ولا يأخذ من الزكاة ولا لا؟ يعطى من الزكاة ولا لا؟ الذين في أموال حق معلوم للسائل والمحروم. نأتي إلى الحقيقة العرفية لهذا اللفظ، وش المحروم عند الناس اليوم؟ وقبل عنده أموال، عنده أرصدة في البنوك لكن ما ينفق منها، بخيل. الناس يقول هذا محروم، تروح تعطيه زكاة؟ يجوز تعطيه زكاة؟ فيفسرون بالحقائق التي تعارفوا عليها وتداولوها بينهم. شخص يكره ابنته على الزواج من شخص لا ترغبه، فيقول له ولده يا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن، ولكن الله يقول لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. شوف الفهم. ومن يكرهن فإن الله لغفور رحيم. أنا أريد هذه المغفرة والرحمة. ها؟ وش يدري؟ يقول وش هو البغاء؟ تقول إني ما أبغي. ها؟ مثل هذه السخافات يفسر كلام الله. اللي ما يعرف اصطلاحات أهل العلم ولا تلقى العلم من مصادره ولا قرأ ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابته الكرام وعن أتباعهم بإحسان، كيف يفسر القرآن إلا بهذه الطريقة؟ هذا مصدره، ما عنده مصدر غير هذا. واقرأ في تفسير الجواهر تشوف وشون يفسر القرآن. في سورة في آية الأنفال ولو أراكهم كثيرا ها لفشلتم، يقول لا شيء يغير الحقيقة إلا التصوير. هم تغيرت حقيقتهم، هم كثير أراهم الله إياه قليل من أجل أن يقدم على حربهم. ما في شيء يغير حقيقة الشيء إلا التصوير، وفي هذا دليل على جواز التصوير. شو الاستنباط والفقه؟ نعم، هل في الآية ما يشير ولو من بعيد على هذا؟ يمكن أن يستنبط عاقل من الآية يتبادر إلى ذهن مثل هذا الاستنباط إلا الهوى؟ يقول سألت شيخ من شيوخ الأزهر وعرضت عليه هذا الاستنباط، قال أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، ففي الآية دليل على وجوب التصوير. إيه؟ لأنه لو أراهم كثيرا نكصوا على أعقابهم وفروا من الزحف وترتب عليهم محرمات. يعني مثل هذه الأدمغة اللي ما لها علاقة بعلم السلف ولا علاقة بما جاء عن الله ولا عن رسوله تتصدى لتفسير القرآن. قال الله المستعان. نعم. وإن كان الثاني فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول، فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن. فنقول إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي، ويصح تنزيله الثاني على اللي هو الثاني. نعم. نعم. ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا، فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص، فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه به المربي، وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع، فلذلك يوقف على محله. فكون القلب جارا ذا قربى، والجار الجنب هو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر، يصح هذا من أنواع التفسير التي أشرنا إليها. نعم. يصح تنزيله اعتباريا مطلقا، فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه، غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ. وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق، بل أجراه مجراه وسكت عن يعني لا يكون هو المقصود مقصود الله جل وعلا ومراد لله من خطابه ابتداء، لكن اللفظ لا يمنع من ورود مثل هذه الخواطر مع ما ثبت عن السلف في تفسير الآية. يقول هذا لا يمنع، الآية تحتمله ولا تنفيه ولا تنافره، لكن الأصل هو ما ثبت عن الله وعن الرسول في التفسير، وهذا يكون من ملح العلم. نعم. لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق، بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد. وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي. وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك سائر على الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا اعتبار، ما بعد وصل النهاية عندهم وهو ماشي في الطريق تائه، يعني المعنى الصحيح تائه، لا وصل إلى طريقهم التي يريدونها وهي أيضا ليست على الصراط المستقيم، لكن تجد نتائجهم متقاربة لأن قواعدهم التي ينطلقون منها متقاربة وهم ليسوا على الصراط. لكن الذي في نصف الطريق إذا كان طالب العلم، الذي النصف طالب علم مثلا ويقرأ في الكتاب والسنة وما يعين على فهمه وكذا، لكنه ما رسخ في العلم، يصير عنده لخبطة على ما يقولون. فكيف بمن سار على طريق لا يوصله إلى حق؟ ففي منتصف الطريق مثل الأعمى. نعم. ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم. وللغزال في مشكات الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة، فتأملها هناك، والله الموفق للصواب. فصل. وللسنة في هذا النمط مدخل، فإن كل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار المتقدم الصحيح الشواهد، وقابل أيضا للاعتبار الوجودي، فقد فرضوا نحوه في قوله عليه الصلاة والسلام

والمدني المتأخر رتب على المدني المتقدم على كلامه اقتضى الترتيب على التنزيل. نعم. فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى، فإنه من أسرار علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه. فصل. وللسنة هنا مدخل، لأنها مبينة للكتاب، فلا تقع في التفسير إلا على وفقه، وبحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث، كما يتبين ذلك في القرآن أيضا، ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات، فتأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت، ففهم منها يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات، كحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي تمسكت به المرجئة على إخراج العمل من مسمى الإيمان وعدم لزومه بعد النطق بالشهادتين. نعم. أو حديث ما من أحد يشهد أن لا، بد أن تعرف تاريخ هذا الحديث وتعرف ما ورد بعده من الأحاديث ليتضح لك معناه. نعم. أو حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة في من عصى الله من أهل الشهادتين، فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق، وكان ما عارضها مؤولا عند هؤلاء. وهذه طريقة أهل الأهوى، يعتمدون ما يؤيد مذهبهم ويتأولون ما يخالفه. فالمرجئة يعتمدون مثل هذه النصوص ويتأولون النصوص الملزمة والمشددة في العمل التي يعتمدها الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر، والخوارج يتأولون مثل هذه النصوص، وأهل السنة لا يضربون النصوص بعضها ببعض بل يجمعون بينها ويفقون بينها. نعم. وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسب ما هو مذكور في كتبهم، وتأولوا هذه الظواهر. ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين، وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصلي أو لم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه، لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد. ومثله من أسلم فمات بعد إسلام من دون أن يتمكن من صلاة ولا من غيرها من العبادات، لا يطالب بها. نعم. فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا، كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه، لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية. وكذلك من مات، ولذا لما تأول قدامة بن عثمان بن مطعون هذه الآية وقال إن الذي يشرب الخمر إذا اتقى وآمن واتقى وأحسن ما عليه جناح، تأول. قال له عمر رضي الله عنه أخطأت أستك الحفرة، أما إنه لو اتقى الله ما شرب الخمر. وكثير من الناس يزاول المنكرات والجرائم والفواحش ويخل بالواجبات، ثم إذا نوقش قال التقوى ها هنا. وين التقوى؟ مش حقيقة التقوى. التقوى ما هي فعل المأمورات وترك المحظورات، وأنت تترك المأمورات تناقض التقوى وتقول التقوى ها هنا. نعم. وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس، لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وإلى أشياء من هذا القبيل، فيها بيان لما نحن فيه وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة. اللهم صل على محمد. ومثل ما قلنا سابقا أن يكون هذا آخر درس بالنسبة للموافقات إلى الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.